زي واحد يقول لك المؤاخذة زي دعوة حلوية هيقل الأدب على طول وهكذا. أنا أقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، إيه المشكلة فيه؟ قرآن يا أخي، قراءة القرآن واجب. بصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، إيه مش عايزين تصلوا عليه كده بالنظام ده حد؟ وبعدين إيه الذنب اللي أنا ارتكبته؟ أقرأ قرآن ويبقى عليا وزر، أصلي على النبي ويبقى عليا وزر، إيه الكلام اللي أنتوا بتقولوا ده؟ أفضل لو الراجل تكلم هذا الكلام عرفت إن هو لا يستطيع تعريف معنى البدع. لم يخطر بباله حاجة اسمها بدعة. لأن أي واحد يقول كلمة كده يبقى عنده فكرة عن البدعة، لأن إيه معنى البدعة؟ إيه معنى البدعة؟ هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية. طريقة الإنسان يفعلها يتقرب بها إلى الله، نزلها هذا الرجل منزلة الشرع تضاهي الشرعية. يفضل بها التقرب الى الله عز وجل ليس عليها دليل. هي البدع. فقلت له طيب رجل عقر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ايه رأيك في الصلاة على النبي بعد العقار؟ قال لي قلت له انما انا اسألك لأتحقق هل نعرف معنى البدعة أم لا؟ الصلاة على النبي إيه فيها؟ أنت لسه تقول أهو إن الصلاة على النبي ما فيهاش حاجة؟ قال لي أيوه. قلت طب إيه رأيك في واحد عطر فبعد كل عطار يصلي على النبي؟ ما سكت. إنما أنا أستدرجه لأن إحنا عندنا فيه أثر. أفكه على طول لو قال، وهو ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا عطر عنده فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال ابن عمر واحنا لسه بنتكلم عن ابن عمر في الخطبة احد رجالات الآخرة، قال وانا اقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. انا برضو بصلي على النبي زيك عشان الرجل ما يطلعش يقول ده بينكر الصلاة على النبي. قال له لا انا كمان بصلي زيك، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احنا نقرن الصلاة عليه مع رسول الله. فقال لي صح، لا يصلي بعد العصار. قلوا ماشي، فأين الدليل انه يصلي بعد التراويح؟ وأين الدليل انه يقرأ قرآن بين الأربع ركعات؟ المبتدعة خلوه من العلم. الذي يفتح من عبادنا يقول شباب النصارى الذين ابتدعوا إذ ليس عندهم علم. ولذلك تجد أكثر الناس وقوعا في الوسواس وشبهات العباد، لكن العلماء أبدا. العالم ما يقع ليه؟ لأنه عارف الحدود، يعرف كيف يفرق بين الحرام والحلال والشبهة، ما عنده مشكلة. إنما العابد يحصل عنده إشكالات، ليه؟ لأن كثرة عبادته وليس عنده علم يقع في هذه الشبهات. فالعلم يحرسك وانت تحرس الناس. فشوف بقى لما الواحد يجعل نفسه عبدا لما يجب ان يكون له عبدا. يعني المال ده انت اصلا تدفع عشان تدفع بيه، عشان كنت في الحلال، عشان تستعبده. كما قيل المال عبد جيد لكنه سيد رديء. عبد جيد مهما توديه لانه يسرق، يعمل معاك العجب الفلوس، خلي كل حاجاتك في الفلوس، فهو عبد جيد. كما لو كان لك عبد اعمل حرب اعمل حرب، فهو عبد جيد لكنه اذا تسلط على صاحبه صار سيدا رديئا اذ يصير صاحبه بخيلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن البخل أي داء أدوى من البخل، يعني أي داء أقبح من أن يكون الإنسان بخيلا. أهو المال أنت بتحرسه، نايم يعيش قايم يعيش، يعادل الفلوس ألف مرة، لكن عايز يجيب العشرة على العشرة ويفتيك على مفتيتي وفداك ويشوف النمر على النمر ويشوف يعيش عشان يشوف عنده مسلسلات ولا لا، مش نايم من كثر الحسابات، خايف أمواله تصرف،